لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تكلمنا عن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أولا ببناء المسجد، وهو قد بنى مسجد قباء أولا، ثم إذا أتى إلى المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار والأنصار، وثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد يعني معاهدة مع غير المسلمين في المدينة، وهذا حتى يستقر المجتمع. فالمجتمع له يعني قوائم أو أعمدة يقوم عليها، أولها الإيمان. أولها الإيمان، مجتمع المسلم يقوم أولا على الإيمان، ثم يقوم بعد ذلك على الاجتماع. لا بد من أن يكون هناك اجتماع، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. وقال: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. وقال: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. إذن لابد أن يكون هناك اجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن المجتمع لا يقوم بالجهود الفردية المتناثرة، لأنها تبقى ضعيفة، ولا بد من اجتماعها حتى تقوى. فالأمر الأول كان الإيمان، والأمر الثاني الاجتماع على الطاعة أو العمل الجماعي المنظم. الأمر الثالث وهو روح المحبة بين أفراد المجتمع، بس روح المحبة بين أفراد المجتمع، ونبذ الكراهية والعنف التي تكون في المجتمع، أو الإقصاء أو التهميش أو تفضيل فصيل على فصيل. كل هذا يؤدي إلى هدم المجتمع ويؤدي إلى تفرقه. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأنصار والأنصار اللي هو بين الأوس والخزرج، وآخى بين كل رجلين، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. ثم بعد ذلك بيبقى هناك غير المسلمين يعيشون في المجتمع المسلم، لابد من أيضا أن يكون هناك ضابط يضبط حركة هؤلاء في داخل المجتمع، ولابد من بيان موقفنا منهم وموقفهم منا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب وثيقة المدينة لكي يحدد يعني الموقف من غير المسلمين في المدينة، وما ينبغي عليه أن يكون غير المسلمين من الحركة في داخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأثر المعنويات في المجتمع لابد أن ترتفع المعنويات في داخل المجتمع أيضا، لابد أن يكون هناك ثقة بالنفس، وثقة في القيادة، وثقة في المنهج. ثلاثة أشياء لابد أن يكون فيها ثقة: الثقة الأولى في المنهج، والثقة الثانية هي في النفس، والثقة الثالثة في القيادة التي تقود بهذا المنهج. إذا فقد الإنسان الثقة هيفقد الثقة في مبادئه، وبالتالي قد يظن أن المبادئ التي قام عليها هي سبب تخلفه، هي سبب هزيمته وانكساره، هي سبب ضعفه وهوانه، وبالتالي يتخلى عن المبادئ التي نشأ عليها والتي آمن بها. ولذلك يقولون أن الهزائم مهما كثرت تبقى محدودة الأثر ما لم تحدث هزيمة نفسية، ما لم تحدث هزيمة نفسية. يبقى لابد من رفع المعنويات، وهذه المعنويات ترتفع بأول شيء بالاطمئنان إلى القيادة، والقيادة هنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاطمئنان إلى المنهج وأنه منهج صحيح، والاطمئنان أن تكون أنت فرد في هذه الجماعة المسلمة المستقيمة المسلمة المستقيمة. فبهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، كانت صورة الظاهرة بيانا وآثارا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بأداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. لا بد أن تكون هناك قيم يتربى عليها أهل المجتمع. هذه القيم عند المسلمين مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحتاج إلى تربية عليها، وتحتاج إلى تعليم لها، وتحتاج إلى تعويد على فعل هذه الطاعات، فعل هذه الأخلاق، الأداب، بث روح المودة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم. سأله رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا من الخصال التي يتمتع بها المسلم، أنه يطعم الطعام، يعني يبذل هذا الطعام لمن يحتاج إليه، سواء كان الفقير أو المسكين أو الضيف، يقرئ الضيف أو يطعم ابن السبيل أو غير ذلك ممن يكون إما إطعامهم واجب عليه كإطعام الزوجة والأولاد والوالدين إذا كان فقراء، إطعام الأرحام إذا كانوا فقراء، أيضا إطعام الضيف، إطعام الفقراء والمساكين، كل هذا من إطعام الطعام. وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني لا تخص واحد بالسلام، وإنما طالما أن الإنسان هذا في دائرة الإسلام فله حق علينا أن نلقي عليه السلام، خاصة إذا ألقى هو علينا السلام فيجب علينا أن نرد عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتقرئ السلام لأن السلام يؤدي إلى المحبة والوئام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. الظاهرة التي تحتاج إلى معالجة، وهو أن الإخوة لا يلقون السلام إلا على من له لحية أو من سمته، يعني سمت أهل السنة أو غير ذلك من أشياء. وكذلك الأخوات، الأخوات ربما لا تلقي السلام إلا على منقبة مثلها أو من تلبس الخمار، ولكنها لا تلقي السلام على غيرهم، وهذا يجعل حاجز وفاصل بيننا وبين الناس، وقد يعوق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يبث روح الكراهية من ناحية هؤلاء الناس لنا. وبالتالي لابد من كسر هذه الحواجز وتخطيها ولا بد من إعطاء المسلم طالما أنه في دائرة الإسلام أن نعطيه حقه، ومن حقه أن نسلم عليه وأن نعوده إذا مرض، وأن نشيعه إذا مات، وأن نشمته إذا عطس، وأن ننصح له، يعني إذا طلب النصيحة أن ننصح له، وأن أيضا نعينه في قضاء حاجاته وغير ذلك من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلم تجاه أخيه المسلم. لو أن هذا الأمر ساد بين المسلمين ستسود روح المحبة والوئام في المجتمع المسلم. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا فيه أيضا مكارم الأخلاق عند المسلمين: إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، الصلاة بالليل وهي صلاة القيام بالليل، وهذا جزاؤه دخول الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه، من لم يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره أذاه فهذا لا يدخل الجنة، لأنه لا يجوز تخويف المسلمين أو ترويعهم أو إدخال الخوف والاضطراب والقلق عليهم، بل لابد أن يكون المسلم آمن من ناحية إخوانه المسلمين، فلا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم من لسانه من السب والشتم واللعن والتكفير والتفسيق والتبديع وغير ذلك، وأيضا الاتهام بسوء الظن، كشف عوراته أو كشف أسراره التي أسر إليه بها، الغيبة، النميمة، الكذب عليه، شهادة الزور عليه، كل هذا من أذى اللسان الذي يتأذى به المسلم من أخيه. أيضا ويده، يعني من الضرب والطعن والقتل والجرح وغير ذلك مما يقع باليد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يكتمل إيمان الإنسان ولا يكون إنسانه إيمانه كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان إذا كان يحب لنفسه شيئا فينبغي أن يحبه لإخوانه، وهذا الخلق يدفع مرض الحسد والبغض والكراهية وغير ذلك من الأشياء. إذا كان الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلن يكون هناك حسد لأخيه، فإنه يحب له الخير، كلما رآه على خير فإنه يحبه له كما يحبه لنفسه، وبالتالي هذا الخلق وهذا المرض وهو مرض الحسد سينتفي من القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. يعني المسلمون جسد واحد، ينبغي أن يتألم المسلم لآلام إخوانه من المسلمين، لا تكون هناك روح الشماتة أو تمني الزلل أو الخطأ للمسلمين أو تمني المصائب للمسلمين، فإن هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز، وإنما ينبغي للمسلم أن يتمنى لإخوانه الخير وأن يحزن لحزنهم وأن يتألم لألمهم، فهو كجسد واحد، إذا كان في جزء من الجسد بيتألم فإن الجسد كله يتألم، فإنه يصاب بالحمى والسهر. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر، فدرجة الحرارة الجسم كلها ترتفع إذا كان الإنسان بيتألم من ضرسه، من إصبعه، من طرف أصابع رجله، فالجسم كله يصاب بالحمى يعني بارتفاع درجة الحرارة، ويسهر هو لمعالجة ذلك، يعني الجسد كله سيسهر على هذا الألم حتى يزول. وبالتالي المسلمون هكذا كالجسد الواحد، ينبغي أن يتألم المسلم لآلام المسلمين، وينبغي أن يفرح لفرحهم، إذا أصابهم خير فرح لهم، وإذا أصابهم شر حزن وتألم لهم وتمنى زوال هذا الشر عنهم. فهذا يعني من أخلاق المؤمنين، المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان يعني إذا الإنسان أتى بهذه اللبنات، يعني الطوب نفسه أتى به فرادة، فإن هذا الطوب يكون لا قيمة له، الطوب هذا لا يكون قيمة، لا قيمة له. وأننا لو أتينا بطفل وقلنا له كسر هذا الطوب يكسره كله، لكن إذا جعلناه في حائط وجعلنا هذه اللبنات متراصة متماسكة، فإنها يشد بعضها بعضا حتى يصبح جدارا متماسكا قويا، لا يستطيع أحد كسر هذا الحائط، لا يستطيع كسر هذا الحائط. بعد أن كان هذا الحائط عبارة عن لبنات متفرقة يستطيع الطفل تهشيمها، فإنها تصبح قوية إذا كانت في الحائط. فينبغي أن يكون المسلمون في تماسكهم، في تعاضدهم، ينبغي أن يكونوا كهذا الحائط. فالمؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يقوي بعضه بعضا، يقوي بعضه بعضا، المؤمنون يقوي بعضهم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا، لا تباغضوا. البغض هو الكراهية، البغض هو الكراهية، أي لا يكون بينكم هذه الروح من روح الكراهية. لا تباغضوا ولا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. لو أنك ترى إنسان على نعمة فتقول يعني لو أن الله أعطاني مثله، اللهم إني أسألك أن تعطيني مثل فلان، فهذه ليس حسدا، هذا ليس حسدا. ولو أنك قلت والله الله سبحانه وتعالى أعطى فلان هذا نعمة كذا ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فهذه غبطة على نعمة الغير، أنك تغبطه على أن الله حباه بنعمة من النعم، هذه ليست حسدا. وكذلك تمني أن يكون لك مثل غيرك، هذا أيضا ليس حسدا، وإنما الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، أنك ترى إنسان على نعمة فتتمنى أن تزول عنه، فهذا هو الحسد. والحاسد غبي، لأنه لن يستفيد من هذا، عندما يعني لو أنه تمنى أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ما أعطى فلان لكان هناك فائدة له، لكن أن يتمنى زوال نعمة غيره فهذا نوع من الغباء والعمى في القلب. قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. تدابر التقاطع، أن الناس يقاطع بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. التقاطع أن الإنسان يقاطع إخوانه أو يقاطع أخاه يعني لأي سبب من الأسباب يقاطعه، ويعني أكثر من ثلاثة أيام، فيعرض هذا ويعرض هذا، فده يعني كل واحد فيهم بيعرض عن الآخر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يقطع هذه المقاطعة وهذا التدابر. وكان رجل من السلف يعني حدث بينه وبين أخ له قطيعة، فأرسل إليه في اليوم الثالث يقول: يا سيدي إن لي عندك مظلمة، فاستفت فيها ابن أبي خيثمة فإنه قد روى لنا ما قد رواه الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن نبينا المصطفى الموصوف بالمرحمة أن صدود الإلف عن إلفه فوق ثلاث ربنا حرمه. فالقطيعة هذه لا تجوز، لا يجوز التدابر بين المسلمين، لا يجوز التدابر بين المسلمين. أما الكلام على الهجرة وهي هجرة أهل المعاصي أو هجرة أهل الكفر أو كذا، فإنها ليست واجبة في كل الأحوال، ليست واجبة في كل الأحوال. فإذا كان هناك عصاة ونعلم أن هجرتنا تؤدي إلى زيادة معصيتهم وأن وجودنا معهم مع الإنكار عليهم يؤدي إلى تقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح، فينبغي ألا نهجرهم وألا نقاطعهم، وأن يكون هناك نوع من الوصلات بيننا وبينهم حتى يكون هناك حث على الطاعة وإنكار للمنكر الذي هم عليه. فهجرتهم متوقفة على زيادة المنكر أو تقليل المعروف، هل يزيد المنكر أم لا يزيد، يقل المعروف أم لا يقل. فالهجرة إذا كانت هجرة أهل المعاصي تصلحهم، يعني أنا لي علاقة قوية بواحد مثلا وأنا إذا قلت له أنا سأقاطعك حتى تمتنع عن التدخين وهو لا يطيق أن أقاطعه، فهذا أقاطعه حتى يقلع عن التدخين لأن هذا مؤثر عليه. أما إذا قال والله استرحنا لكن كل شوية يقول لي بطل التدخين بطل التدخين كده دماغي استريحت منه وحيزيد في التدخين، يبقى هذا ننكسر عليه لا نقاطعه، وننكسر ننصحه حتى يقلع عن التدخين مثلا. فيقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، يعني إخوة متحابين، إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. فينبغي أن تتحقق هذه الأخوة، ينبغي أن تتحقق هذه الأخوة من تتحقق الأخوة في النصرة على الحق، تتحقق هذه الأخوة في النصح له، تتحقق الأخوة في العون له، تتحقق هذه الأخوة في كفه عن ظلمه، تتحقق هذه الأخوة في تتحقق هذه الأخوة في إزالة غفلته، في تذكيره إذا نسي، كل هذه الأمور. زائد حقه كمسلم إن هو لا يظلم ولا يسلم، إن هو يسلم عليه إذا لقياه، شمته إذا عطس، يعود إذا مرض، يشيعه إذا مات، ينصح له، كل هذه من حقوق الأخوة في الله. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، لا يظلم هو ولا يسلم إلى من يظلمه، ولا يسلم إلى من يظلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الذي يكون في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني الذي يقضي حوائج إخوانه يقضي الله سبحانه وتعالى له حوائجه. ودي مسألة لازم نقف عندها، وهي أنك عندما تعمل المعروف تعمله لنفسك وأنت المستفيد الأول من هذا المعروف. أنت عندما تقضي حوائج إخوانك فأنت تستنطر من الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجك، فأنت المنتفع الأول من هذه من صنائع المعروف. فأنت إذا صنعت معروفا مع أحد فأنت تريد المقابل من الله سبحانه وتعالى، ومقابل ذلك أن الجزاء من جنس العمل. فأنت إذا يعني كنت في حاجة أخيه كان الله في حاجتك، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يعني هذا من فرج عن مسلم كربة، أي نوع من الضيق والشدة، فرجها عن أحد من المسلمين فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وشتان بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة. فهذا جزاء من جنس العمل، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ستر مسلما يعني الستر هنا أن يستر عليه، يعني أن يكون الرجل هذا ليس من أهل المعاصي ولا ليس مجربا عليه الوقوع في المعصية، ليس مجربا عليه الوقوع في المعصية، وتقع منه هنة أو زلة لا يجوز فضيحته، لا يجوز فضيحته، إنما نستر عليه وندعوه إلى التوبة والعودة والأوبة، ونعينه على طاعة الله، ولا نعين الشياطين عليه، لا نعين الشياطين عليه، وإنما نعينه على أن يعود مرة ثانية. وهذا في الستر على المسلم، إنسان يطلع على عورة من عورات المسلمين فينبغي أن يسترها، ما لم يكن هذا الذي يفعل هذه المعاصي مجاهرا بها أو يعني مجرما جريئا على الله سبحانه وتعالى، يتكرر منه هذا ولا يعبأ بهذا الأمر، فإن هذا ينبغي تحذير الناس منه وتبيين فضائحه التي هو عليها. لكن المسلمون الذين تقع منهم الهنات والزلات وهي قليلة وليس لهم جرأة على المعاصي وليس لهم جرأة على الله سبحانه وتعالى، فهذا ينبغي الستر عليهم. فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وده برضو جزاء من جنس العمل، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمه في الدنيا والآخرة ينبغي أن يرحم الناس، ينبغي أن يرحم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وكما في الحديث هنا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فأنت عندما ترحم الإنسان، ترحم الحيوان، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك. ونحن ربما كلنا نعرف حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي وجدت الكلب يلعق الثرى، يعني التراب من العطش، ولم تجد يعني شيئا تسقيه فيه، فنزلت البئر وملأت خفها فسقته، فشكر الله عز وجل لها فغفر الله سبحانه وتعالى لها، مع أنها كانت بغية زانية، لكنها يعني هذه الرحمة التي وجدت في قلبها تجاه هذا الحيوان، هذه الرحمة التي وجدت في قلبها تجاه هذا الحيوان، مجازفتها بنفسها لأجل هذا الحيوان أن نزلت البئر بنفسها، وقد تتعرض لأخطار عند نزولها البئر، إفساد خفها بملئه بالماء من أجل أن يشرب هذا الحيوان، كل هذا يدل على أنها يعني كان لها أنها تنتظر شيئا وهو الثواب من الله سبحانه وتعالى، فغفر الله سبحانه وتعالى لها، أنها كان في رحمة حيوان وليس إنسان. ودخلت امرأة النار في هرة، ما عندها رحمة، عذب حبست، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا أنها تركتها تأكل من فضلات الأرض، من فضلات الناس التي يلقونها في الطريق، يعني لم تتركها تأكل في يعني تتعايش مما يرزقها الله سبحانه وتعالى، إنما حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت المرأة النار في هذه الهرة، كما دخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب سقط. فالله سبحانه وتعالى يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه الرحمة أولها رحمة أهل المعاصي، أول هذه الرحمة هي رحمة أهل المعاصي، لأن العاصي مريض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج، ويحتاج أن نحتضنه وأن ننكسر عليه وأن نحن عليه وأن نرفق به وأن نبين له خطر ما هو عليه من مرض المعصية، ولا أن نتعالى عليه ولا أن نرى أن لنا فضلا عليه أو شيء من هذا، فالمسيح عليه السلام يقول لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، فإن الناس رجلان مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من الرحمة، لأنه هذا إنقاذ لهم من نار وقودها الناس والحجارة. يعني لو أننا رأينا رجل ضرير سيسقط في حفرة مشتعلة فيها النيران، والناس يجلسون على حفتي الطريق، ستجد أن جميع الناس الموجودين في الطريق سيهبون هبة رجل واحد للإمساك به حتى لا يقع في هذه النار. وهذا من منطلق الرحمة، هذا من منطلق الرحمة. فكيف يعني يكون هذا الإنسان يذهب إلى نار وقودها الناس والحجارة، نار عظيمة جدا، والناس ينظرون إليه ويضحكون إليه ويضاحكونه ويؤاكلونه ويشاربونه ولا ينكرون عليه ولا ينصحونه ولا يأخذون بيده لإنقاذه من هذه النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها، آخذ بحجزكم عن أمسك بتلابيب أثوابكم حتى لا تقعوا في هذه النار وأنتم تقتحمون فيها، وفي رواية تتفلتون مني وتقتحمون فيها. لكن انظر إلى كمية الرحمة الموجودة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا آخذ بحجزكم أي أمسك من منتصف الإنسان من وسطه حتى لا يقع في هذه النار، لكي أحجبكم عن هذه النار، لكي أحجبكم عن هذه النار. هذا المنطلق اللي هو منطلق الرحمة، منطلق الرحمة هو رحمة الناس من أن يصلوا إلى نار وقودها الناس والحجارة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. عشان كده المجاعات بتبقى غير مؤثرة في بلاد المسلمين طالما أن المسلمين ملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى. يعني إذا حدث يعني انهيار اقتصادي في العالم، حدث يعني تجد أن بلاد المسلمين لا تتأثر كثيرا والناس تعيش في بلاد المسلمين. يعني عندما حدث الانهيار الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي انقسم إلى بلاد ودول ودويلات، وحدثت مجاعات في داخل الاتحاد السوفيتي بمجرد حدوث يعني نوع من الانهيار الاقتصادي أو التحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية، حدث يعني فوضى عارمة ومجاعات، حتى أن يعني نساء الكافرات في هذا الاتحاد السوفيتي أصبحت تأكل بفرجيها وبثديها وأشياء يعني غاية فيه. وحدث هذا الانهيار في العالم كله، فتجد بلاد المسلمين لم يتحدث فيها هذه الهزة لوجود هذا التكافل بين أبناء المسلمين. فإذا كان إنسان بيأكل بيعطي جاره، إذا كان جائع يتصدق عليه. وأنتم نحن بنشوف الكلام ده يعني خاصة في رمضان، نجد أن كمية من الخير تبث عن طريق شنطة رمضانية، إفطارات المساجد، إفطارات الطرق، إعانة الفقراء، زيارات المستشفيات والملاجئ ودور الأيتام ودور المسنين. يعني كل هذا يغطى، وأي مكان تذهب إليه أنت علشان تبذل فيه شيء من هذا تجد أناس سبقوك كثيرين موجودين في هذا المكان بيبذلوا الخير، بيبذلوا الخير. وهذا يدل على خير هذه الأمة. فليس المؤمن بالذي يشبع وجاره إلى جائع إلى جانبه. يعني الإنسان يستطيع ان هو يطعم جاره بقليل، يعني لو هو مثلا كان عنده لحم يطبخه وكثر الماء فيه المرق وارسل، وبعدين يعني وضع شوية ملوخية مثلا بجنيه في الامر ده في المرق ده واعطاه لجاره، هيكون تكلفة هذا عليه معدومة ويستطيع ان يطعمه بهذه الأشياء القليلة لكنها كثيرة عند الله سبحانه وتعالى. المهم في في في الأجر والثواب هو الدافع من وراء هذا العمل. الدافع ما دافعك أنت وراء هذا العمل؟ ترجو من؟ ترجو الله واليوم الآخر أم ترجو رئاء الناس أن الناس يرونك وأنت تفعل هذا؟ ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى وتخاف عقابه أم أنك تريد أن تذكر في وسط الناس بأنك جواد وكريم وكذا وكذا وكذا؟ فالدافع مؤثر في العمل. فأنت إذا كان سعيك وراء الأجر عند الله سبحانه وتعالى ترجو المثوبة من الله سبحانه وتعالى، تريد أن ترفع الضائقة عن المسلمين، تريد أن تسد جوعهم، أنت تشعر بألمهم وتتألم له ولذلك تبذل ما عندك من أجل إذهاب هذا الألم، كل هذا يرتب عليه جزاء عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم إذا سب المسلم وهو أن ينعت أو يصف أو يطلق عليه ما ليس فيه، فهذا سباب للمؤمن وهذا نوع من الفسوق. والفسوق هو الخروج، أصل الفسوق هو الخروج، والخروج هنا هو الخروج عن شريعة المسلمين، الخروج عن منهجهم، الخروج عن منهج المسلمين. فأيضا وقتاله كفر. إذا استحل المسلم قتل أخيه فيكفر، يخرج من الملة. أما إذا كان يعني هذا لا يستحل قتاله، إنما قتله لشهوة، لمال، لكذا، لتأويل، لشيء من هذا، فهذا ليس كفرا يخرج عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر، وهو كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر. لأن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبعدها شعبة من شعب الإيمان، ويعدها شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق، الأذى ممكن تكون شوكة، ممكن يكون حجر، ممكن تكون زجاجة مكسورة في الطريق، ممكن يكون قمامة مرمية في الطريق تلقى في الطريق، كل هذا أذى يتأذى منه المسلمون. إذا أماطه عن الطريق، أزاله عن الطريق، فإن هذا شعبة من شعب الإيمان، يكون هذا شعبة من شعب الإيمان. وهذا يعني فيه أن دفع الأذى عن المسلمين في طريقهم، وكذلك العناية ببيئة المسلمين، أن تكون البيئة خالية من المؤذيات، أيا كانت المؤذيات الجارحة كوجود الزجاج المكسور في الطريق أو الحجارة أو المسامير التي ربما تؤذي السيارات، أو وجود القمامة التي تأتي بالميكروبات والجراثيم والأمراض وغيرها، أو مخلفات المستشفيات التي تنقل الفيروسات وغيرها. إماطة هذا عن الطريق، تنظيف طريق المسلمين والعناية بالبيئة، يعني كان من عناية المسلمين الأوائل، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحثهم على الإنفاق، ويذكر صلى الله عليه وسلم من فضيلته، أو يذكر من فضائله ما يقع موقعه من القلوب، فيقول: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. هذا في حث على الإكثار من الصدقة. ويقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، يعني من الثياب الخضر في الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يعني كل هذه الأشياء لها أثر، والجزاء من جنس العمل. ويقول: اتقوا الله ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. المقصود ان دي بعض الاشياء والاخلاق الكريمة اللي كان يبثها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع حتى يصبح هذا المجتمع مجتمعا فاضلا. احنا نتوقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.